بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. كتاب الوصايا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه الإمام أحمد والشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، أي أن هذا الباب الذي أورد فيه المصنف هذا الحديث يتحدث فيه عن الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية هي التصرفات المعلقة على الوفاة. وذلك أن التصرفات نوعان: إما أن تكون منجزة من حين تلفظ بها صاحبها، وإما أن تكون معلقة. والمعلقة إما أن تكون على شرط في الحياة كقدوم شهر رمضان أو قدوم الغائب ونحو ذلك، وإما أن تكون معلقة على الوفاة. والتعليق على الوفاة هي التي تسمى بالوصايا، وهذا أجاز الشرع فعله، وإن كان كثير من الفقهاء يمنعون من التعليق على الشروط غير التعليق على الوفاة. والمرء إذا حضرته الوفاة فإنه أو قبل ذلك يستحب له الوصية، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. فدل ذلك على أنه يستحب أن يكتب المرء وصيته، والسنة أن يشهد عليها لكي لا تكون فيها خصومة. وقبل أن نبدأ بشرح الحديث، ليعلم المسلم أن الوصية ليست مجرد تبرعات وصدقات فحسب، بل إن المرء يكتب في وصيته 5 أشياء. بعض هذه الأشياء قد يكون واجباً، وبعضها قد يكون مندوبا، وبعضها قد يكون مباحا. فإذا عرفت هذه الأمور 5 عرفت ما هي الوصية التي تكتب. لأن كثيرا من إخواننا يظن أن الوصية إنما هي أن أتبرع بثلث مالي أو أقل أو أكثر، وليس ذلك كذلك. وهذه الأمور 5 التي تكتب في الوصايا: أولها الوصية بمعنى الموعظة، بأن يعظ المرء بنيه ويذكرهم بالله عز وجل. فكم من ابن كان في طريق غير سوي، فلما قرأ وصية أبيه رجع إلى هداه. وخاصة أن المرأة يقرأ وصية أبيه أو مورثه عندما يكون في شدة حزن وبعد فقده لذلك الغالي. ولذا ما زال أهل العلم يكتبون في وصاياهم، بل إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي آية من كتاب الله، كما في حديث ابن مسعود: من أراد أن ينظر لوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، وهي موعظة وذكرى للمسلمين. أقول: وما زال أهل العلم يكتبون في وصاياهم مواعظ لأبنائهم ولتلامذتهم. وممن كتب وصية في ذلك الإمام المبجل، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. فقد نقل الربيع بن سليمان المرادي في كتاب الأم وصية الشافعي التي أوصى بها قبل وفاته، وهي وصية عظيمة في الأدب والأخلاق والاعتقاد. ونقل الهكاري بإسناده عن الشافعي وصية فيها زيادات عن ما نقله الربيع بن سليمان المرادي. ومن الوصايا المشهورة التي نقلت وصية أبي الوليد الباجي لأبنائه، بل هذه الوصية التي كتبها لأبنائه تذكرة أصبحت تدرس وتشرح لما فيها من صدق الموعظة. وكذلك الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة له وصية لأبنائه وتلامذته موجودة ومشهورة، وابن الحبال. وكثير من أهل العلم لما كانت وصاياهم قبل وفاتهم تكون نابعة من قلب وكتبوها لمن يحبونهم من أبنائهم وتلامذتهم وذويهم، كانت وصاياهم نافعة بأمر الله عز وجل. وكم انتفع امرؤ من نصيحة لأبيه بالمحافظة على الصلاة والبعد عن الحرام وترك الكسب الممنوع شرعا، بسبب كلمة كتبها الأب لأبنائه فصارت لهم سببا للطريق لسلوك الطريق السوي والمحافظة على صلة الرحم والوفاء بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يكتب في الوصية أن يكتب في الوصية ما على الميت من الدين، فإن المرأة معلق بدينه، وكل شيء يغفر للشهيد إلا الدين. ولذا إذا أراد المسلم أن يبرئ ذمته فليكتب في وصيته ما عليه من الديون، إذ كثير من الدائنين قد لا يعلم بوفاة ذلك الدائن المدين، أو يكون عنده ما يمنعه ما يمنعه من الوصول إليه من بعد ونحوه، أو يكون قد فقد الوثيقة التي تدل على الدين ولا برهان وبينة عنده. فإذا أبرأت ذمتك وكتبت ما عليك من الديون في وصيتك فإنك تكون قد أبرأت بعض ذمتك لكي يقوم الورثة بسداد ذلك الدين. ولذا قال علماؤنا إن الوصية التي يكتب فيها الدين على الميت، التي كتب فيها المرء دينه على نفسه، تقبل وإن لم يشهد عليها، فيكتفى بخطه في إثبات الدين. هذا الأمر الثاني، وقد نقول بوجوبها إبراء للذمة. الأمر الثالث الذي يكتب في الوصية مال المرء من أموال عند غيره، فإن كثيرا من الناس له أموال عند آخرين ولكنها خفية وغير معلومة، إما أن يكون قد أقرض أو قد قارض. والفرق بين من أقرض ومن قارض أن القرض تبرع والقراض عقد شركة وهو المضاربة. إما أن يكون قد أقرض آخر أو أعطاه مالا مضاربة أو جعله عنده وديعة، ولكن أبناءه لا يعلمون بذلك الدين، فيبين لأبنائه أين يوجد ماله لكي ينتفعوا به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيأتي معنا بعد قليل: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمالك هذا أن يعرف به بنوك وورثتك لك فيه أجر، فاكتب ما عندك من الأموال. وبعض الناس قد تكون له حسابات بنكية في بلدان معينة تلتزم السرية الشديدة، فيموت وذلك المال لا ينتفع به بنوه، ويبقى ودائع في تلك البنوك عشرات السنين. هذا إن اكتشف، نهيك أنه قد ربما لا يكتشف ويبقى المنتفع به صاحب البنك الذي يتربح به وبتوفيره. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي يكتب وهو مستحب ما نص عليه هذا الحديث، وهو التصدق بجزء من المال. فإن السنة للمرء أن يتصدق بجزء من ماله، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز التصدق إلى الثلث، وعبرت بالجواز لأن العلماء قالوا يستحب النقص عن الثلث كما سيأتينا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ولذا جاء عن جمع من الصحابة كأبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما استحبوا أن ينقص المرء في وصيته من الثلث إلى الربع، فالمستحب النقص عن الثلث إلى الربع أو أقل. هذا هو المستحب لقضاء الصحابة ولمفهوم الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. وهذا التبرع قلنا إنه مندوب له على سبيل الجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والسبب في ذلك أنه لم يكن له مال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه من حديث أبي بكر وغيره قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما ما تركناه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية بمعنى الثلث، بمعنى التبرع بالثلث، لأنه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي كل ماله صدقة عليه الصلاة والسلام، ولا يرث ورثته من ماله شيئا إلا في أشياء معينة ذكرت في محلها. إذن هذا الأمر الرابع سيأتي إن شاء الله تفصيله في محل بعد قليل. الأمر الخامس الذي يكتب في الوصية وهو ما يسميه العلماء بالإيصاء، فيكتب في الوصية إيصاء. ومعنى الإيصاء هو أن ينصب المرء شخصا يكون وليا على أبنائه القصر، سواء كانوا دون البلوغ أو كانوا فاقد الأهلية لجنون ونحوه، فيكون وليا عليهم في أموالهم. إذن الإيصاء هو أن ينصب وصيا، ومعنى كونه وصيا أي أن يكون وليا على أبنائه القصر، سواء لعدم بلوغهم أو لفقد عقولهم، فيكون وليا عليهم في أموالهم، يصرف أموالهم فيما فيه المنفعة لهم فيها. والوصي هذا على المال لا أحد يعارضه في تصرفه في الأموال إلا أن تثبت عدم أمانته، فحينئذ ينزع القاضي الولاية من يد الوصي وينقلها إلى غيره من العدول. ويجوز أن ينصب المرء وصيا على أبنائه قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، فيجوز أن يجعل الوصي على أبنائه جار، أن يجعل جاره وصيا على أبنائه، أو إمام المسجد، أو زيدا أو عمرا من الناس البعيدين عنه نسبا وليسوا من أصهاله. ويجوز أن ينصب أخاهم أو عمه أو عمهم وهم أخ الميت. ويجوز أن ينصب زوجته أو أي شخص لا فرق، فيختار من شاء بشرط أن يكون عدلا أمينا. إذن هذه هو الإيصاء في المال. هناك نوع آخر في الإيصاء، وهو الإيصاء بالتزويج، فقد يموت الرجل وعنده موليات وهن البنات فقط، فالمرء لا يوصي على غير بناته وأبنائه، لا يوصي على أخواته في الولاية، ولا يوصي على إخوانه في الولاية، لا ولاية المال ولا ولاية التزويج. قد يتوفى الرجل وعنده بنات، وما أنتم تعلمون إن أمكن اليوم شرحناها أنه لا نكاح إلا بولي، فيختار الأب فقط دون الجد دون الأخ شخصا ولو كان بعيدا ولو كان أجنبيا كإمام مسجد أو جار، فينصبه وليا على بناته، فيكون هو الموجب في زواجهن. وهذا فائدته ماذا؟ أن بعض الناس يعلم أن أخ بناته وهو ابنه قد يكون منشغلا عن البنات، فيختار لهن وصيا في التزويج، لأنه يعلم أن فلانا سيبحث عن الصالح من الرجال ويخبر الرجال وبواطنهم. وسنتكلم إن شاء الله بعد قليل ما فائدة الولي، فإن معرفة بواطن الرجال مهم جدا في عند التزويج، ويعلم أنه إن لم يأتيهن خاطب بحث لهن عن زوج صالح. فلذا قد يبحث المرء عن وصي يكون وليا على بناته ليزوجهن، أو لكونه يعلم أن أقرب الأولياء سيكون عاضلا، فاختصارا للطريق نصب عليهن وصيا يكون مزوجا. إذن وفي هذه الحال يكون هذا الوصي مقدما على جميع أولياء البنت، يكون مقدما على جدها، ومقدما على إخوتها، ومقدما على ابنها إن كان هناك ابن لها، وعلى جميع القرابات، هو الذي يزوجها أي وصي أبيها ما لم يثبت عنه العضل أو فقد العدالة الظاهرة. وسنتكلم عن الأولياء في محله إن شاء الله. إذن هذه الوصية تشمل 5 أمور، وسيأتينا في الحديث إن شاء الله الحديث بالتفصيل عن النوع الرابع، وهو الوصية بالتبرعات المالية. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى. سعد رضي الله عنه مرض ثم شفاه الله عز وجل بعد ذلك، فلما مرض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زاره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى منه تعبا ومشقة، فقال: قد بلغ بي الجهد ما ترى، أي من التعب، وأنا ذو مال، أي عندي مال وافر، ولا يرثني إلا ابنة لي. فلم يكن لسعد وقت مرضه إلا ابنة له، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا سيعيش بعد ذلك وسيكثر له ولد، وصدق عليه الصلاة والسلام. قال: وليس لي إلا ابنة واحدة، فستأخذ ابنته النصف ويأخذ العصبة الباقي. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لا يجوز الصدقة بأكثر من الثلث. قال: فالشطر وهو النصف؟ قال: لا. قال: قلت الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، أي نعم يجوز التصدق والوصية بالثلث والثلث كثير. فقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير أخذ منه العلماء أنه يستحب النقص عن الثلث، وقد قدره جمع من الصحابة كأبي بكر وغيره رضي الله عنهم بالربع، فاستحبوا أن ينقص إلى الربع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه الجملة تدلنا على أنه يكره للفقير الذي يكون عفوا أنه يكره لمن كان ورثته فقراء أن يوصي بالتبرع بماله، فالعبرة بالورثة وليست العبرة بالميت، لأنه قد يكون ذا مال قليل ولكن ورثته أغنياء، فحينئذ نقول يشرع ويستحب لك الوصية. وقد يكون ذا مال وافر لكن ورثته فقراء، فحينئذ نقول يكره له ما دام نصيب كل واحد بالكاد لا يصل به إلى حد الغنى. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الفرائض. نعم، قوله كتاب الفرائض، المراد بالفرائض هي المواريث، وسميت فرائض لأنها مفروضة من الله عز وجل ومحدودة في كتابه جل وعلا. والعلماء قسموا المواريث إلى قسمين، فريضة وعصبة، أو فرائض وعصبات. فالفرائض هي المقدرة، وهو السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه، فالفرائض ستة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه الإمام أحمد والبخاري. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود فيه دليل على مسألة مهمة، وهو ما يسمى التعصيب مع الغير. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هالك هلك عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على رفع هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: للابنة النصف، لأنه لا مشارك معها، فلا أنثى معها فيأخذان الثلثين، ولا ذكر فتعصب فيعصبها فتأخذ المال كله. قال: ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. والسبب أنه قد بقي من الثلثين جزء، لأنها ابنة واحدة، ولأنه لا معصب مع ابنة الابن معها ولا مع من دونها، فحينئذ إنما تأخذ السدس فقط ولا تأخذ الباقي. ولذا فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، فإن البنت تأخذ النصف، وبنت الابن وابن الابن يرثون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأسأل سؤالا: لو أن هالكا هلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، فكيف تقسم هذه التركة؟ ومن يجب عن هذا السؤال فجزاه الله خيرا وهو بطل. أحسنت. البنت لها النصف، وابن ابن الابن يعصب من في درجته ومن أعلى منه. إذن ابن الابن لا يلزم، يعني ابن الابن لا يلزم أن يعصب من في درجته، بل يعصب من في درجته ومن كان دون ومن كان أعلى منه. أحسنت وجزاك الله خيرا. هذه المسألة فيها أيضا، ثم قال: وما بقي فللأخت. هذه مسألة تسمى التعصيب مع الغير، والتعصيب مع الغير خاص بالإناث، فالأخوات مع البنات عصبات، فللأخت الباقي. والدليل على التعصيب مع الغير هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس، وهو من أصول الباب، حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي عليها مدار العلم، بل قيل إن نصف الفرائض مبني على هذا الحديث. وقد استنبط بعض الشراح من هذا الحديث وحده نحو من 100 فائدة مأخوذة من هذا الحديث. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض هنا ليست بمعنى المواريث، وإنما الفرائض أي المنصوصة في كتاب الله، وهي 6، وهي النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفه وهو الثلث، ونصف نصفه وهو السدس. لا توجد فريضة في كتاب الله عز وجل إلا هذه 6، فهي الفرائض في كتاب الله عز وجل. ولكل واحدة من هذه الفرائض أهلها مبينة في كتاب الله عز وجل قبل كل شيء، وفي كتب أهل العلم بعد ذلك. هذا معنى الفرائض. ويقابل الفرائض ما يسمى بالتعصيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فما بقي، أي فما بقي بعد أداء الفرائض لأهلها فلأولى رجل ذكر. قوله فلأولى أي لأقرب، فالأولوية هنا بمعنى القرب. قال رجل ذكر أولى رجل ذكر، هنا قوله رجل ذكر، قالوا إن هاتين الكلمتين تغني إحداهما عن الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهاتين الكلمتين لفائدتين: للتأكيد والمساواة. فالتأكيد على أن التعصيب بالغير وبالنفس إنما هو للرجال، لا بد أن يكون للرجال، فلذلك قال لأولى رجل ذكر. والنساء لا يعصبن بانفراد إلا مع الغير، لحديث ابن مسعود. الفائدة الثانية، نحن قلنا إنه للتأكيد والمساواة، ومعنى المساواة بمعنى أن جميع الذكور يتساوون، فلا فرق بين ولد صغير وبين كبير، وبين عاقل ومجنون، وبين حاضر وبعيد، وغير ذلك من الأوصاف. فالرجال فيه سواء، لا ننظر لأوصافهم. أحسن الله إليكم. باب موانع الميراث. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، قول المصنف موانع الميراث أي الأشياء التي تمنع المرأة أن يستحق الميراث، والموانع تكون في الغالب طوارئ على الإنسان، والموانع ثلاث كما تعلمون. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وهي ماذا؟ رق وقتل واختلاف ديني. فهذه الأمور الثلاث هي التي تكون موانع: الرق والقتل، فإن القاتل لا يرث من مال المقتول شيئا، واختلاف الدين، وهو الذي أورد فيه المصنف الأحاديث التي في الباب. أول حديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث عند الشيخين. هذا الحديث أصل على أن اختلاف الدين يمنع من الإرث إذا كان أحد المتوارثين مسلم، وهو نص فيه. فلو أن الهالك كافر والوارث مسلم فلا يرثه، والعكس لو كان الهالك مسلما والوارث كافرا فلا يرثه. وعندنا في هذه المسألة قولان في فهم الحديث. القول الأول هو المعتمد عند المتأخرين وقول جمهور العلماء أن الوصف فيه مطلق، فكل كافر لا يرث المسلم وكل مسلم لا يرث الكافر، فجعل الحكم فيه على سبيل الإطلاق. والقول الثاني وهو الذي فصله ابن القيم ونسبه لشيخه وقد نص عليه أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه خالفوه، والثاني له وجه من النظر، أن هذا الحكم مطلق في إحدى الجملتين مقيد في الثانية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ليس على إطلاق، وإنما المراد بالكافر هنا على الرواية الثانية الكافر الحربي دون غيره، فلو لم يكن حربيا أي محاربا فإن المسلم يرثه. وبناء على ذلك فلو أن رجلا أسلم وبقي أبوه أو أمه على غير دين الإسلام ثم هلك أبوه أو أمه، فعلى الرواية الأولى وقول الجمهور فإنه لا يرث، وعلى الرواية الثانية فإنه يرثه. وهذا هو الأظهر وهو منصوص أحمد، أن المسلم يرث الكافر ما لم يكن الكافر محاربا، فإن كان محاربا فإن هذا الحديث المراد به، وحينئذ فإنه يخص عموم هذا الحديث سببه، فيخص بالسبب. ويدل على ذلك آثار وردت بالباب أطالنا في ذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وقبله الخلال في أحكام أهل الملل. قال ولا الكافر المسلم، هذه على إطلاقها، فإن الكافر لا يرث المسلم على أي حال من أحوال الكافر سواء كان محاربا أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه الإمام أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وهنا صرح الرواة بأن جده في هذه السلسلة هو عبد الله بن عمرو، لأنه أحيانا يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو. وأما إذا أبهم جده فقال عن أبيه عن جده ولم يسمه، فإنه محمول عند أكثر أهل العلم على عبد الله، لأن عمرا إنما يروي صحيفة. إذن عبد الله له ثلاثة أحوال، عمرو بن شعيب له ثلاثة أحوال في روايته. الحالة الأولى أن يصرح أن جده هو عبد الله، فحينئذ محمولة على الاتصال. الحالة الثانية أن يصرح أن جده هو محمد بن عبد الله، لأن اسمه عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم الحديث المرسل. الحالة الثالثة أن يبهمه ويقول جده، فهنا محمولة على الحسن، وقد حسن جماعة من أهل العلم هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحلها إذا أبهم، وممن حسنها البخاري وغيره، والكلام فيها مشهور ومعروف. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا الحديث دليل على أن الكفر ملل وليس ملة واحدة، ويكون ذلك مفصلا للحديث الأول، فإن الحديث الأول لا يرث الكافر المسلم، مفهومه أن الكافر يرثه الكافر، فجاء هذا الحديث مفصلا فبين أن الكفار ليسوا ملة واحدة بل هم ملل شتى. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الملل أكثر من ثلاث، ليست يهودا ولا نصرانية وإسلاما فقط، بل كل ملة تكون ملة منفصلة. فالبوذي لا يرث من الهندوسي، واليهودي لا يرث من المسلم. طبعا هذا إن تحاكموا إلينا. نعم، أحسن الله إليكم. باب الولاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث أورده المصنف في باب الولاء، والمراد بالولاء هو الأثر المترتب على العتق. فإن المرأة إذا أعتق شخصا فإن له ولاءه. ونحن عندما نطلق الولاء فإنه نوعان: ولاء من علو وولاء من سفل. فالولاء الذي يكون من علو هو المعتق الذي يده يد عليا، فهو الذي تبرع بالعتق. والولاء الذي يكون من سفل هو المعتق، هو المعتق المفعول الذي اعتقت رقبته من الرق بعدما كان قنا أصبح حرا. قلت هذا لما؟ لأن الذي يتعلق به الحكم في قضية الإرث في العصبات إذا فقد عصبات النسب، والذي يتعلق به الولاية في النكاح في الولاية إذا قلنا إن المعصب إن المعصب بالولاء يكون وليا في النكاح، المراد به الولاء من علو فقط، وأما الولاء من سفل فإنه لا يرث. فالمعتق لا يرث من معتقه، وإنما المعتق هو الذي يرث مال معتقه. إذن عندما يقول الشخص فلان مولاي، قد يكون مولاه بمعنى أنه أعتقه، وقد يكون مولاه بمعنى ماذا؟ أنه هو معتقه. لماذا مولاي تصدق على الثنتين لغة؟ لأنه يفرق بينهما بما قبل الأخير، وما قبل الأخير إذا كان من حروف العلة مثل مختار وغيره فيكون اسم الفاعل واسم المفعول فيه سواء. نعم، طيب، إذن نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، هذه من صيغ الحصر كما تعلمون، وهو دخول ماء الكافة على إن، وهذا يدلنا على أن الولاء إنما يكون للمعتق دون من عداه، وبناء على ذلك فلا يجوز بيعه ولا تجوز هبته ولا يجوز نقله والمعاوضة عليه بأي طريق. فالولاء لا ينتقل إلا بمسألة واحدة، وهي التي يسميها العلماء بجر الولاء. بجر الولاء لها مسألة مشهورة في كتاب العتق: إذا كان المرء له أب وأم فأعتق أحدهما ثم أعتق الثاني، فإن عتق الثاني وهو الأب يجر ولاء الابن له. وهذه مسألة دقيقة ليس لها حاجة في ذكرها الآن. نعم، أحسن الله إليكم. باب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم، هذا الحديث يدلنا على مسألتين: مسألة الأولى أن من أعتق عبدا فإن له ولاءه، المسألة الثانية وهو مسألة من أعتق بعض عبد. عندنا قاعدة في مسألة التبعيض مشهورة جدا، وهو أن هناك أشياء تقبل التبعيض وهناك أشياء لا تقبل التبعيض. فالعتق مثلا لا يقبل التبعيض، فمن كان يملك قنا فأعتق نصفه فإن عتقه للنصف ينجر إلى الباقي فيعتق كله، لأنه لا يقبل عتق النصف بل لا بد أن يعتقه كله. ومثله لو أعتق جزءا لا يمكن فصله، فقال أعتقت رأسك فينعتق جميع العبد. هذه واضحة، لكن انظروا معي مسألة سأشرحها ثم سأرجع للحديث لأن هي التي يتعلق بها الحديث. لو أن عبدا يملكه اثنان، وهذا الذي يسمونه مملوك الاثنين مشتركين، فيه شركاء متشاكسون، فيكون مملوك الاثنين، فأعتق أحد الشريكين نصيبه فقال نصيبي حر، فبقي نصيب الثاني، فما الحكم فيه؟ نقول كما قلنا إنه يعتق عليه كله لو كان قد كان لو كان مالكا لجميعه، فكذلك الحكم هنا. فإذا أعتق نصفه انجر العتق إلى باقيه. كيف؟ نقول يلزمك أيها المعتق للنصف أن تدفع قيمة النصف الثاني لشريكك وجوبا، فتكون بمثابة من أتلف مالا للآخر، لأنك أتلفته، لأن العتق لا يقبل التبعيض. واضحة؟ جيد. هناك مسألة هي الحديث، عبد ملك الاثنين، فأعتق أحد الشريكين نصيبه، قلنا يلزمه بذل العوض للآخر وقد عتق الباقي. لكن إذا لم يكن عنده مال، فنقول قد ورد حديثان في الباب. ورد حديث أنه إذا كان المعتق للنصف معسرا لا يستطيع أن يبذل المال لشريكه، فإن جزءه يكون قد عتق والجزء الثاني يبقى رقيقا، فحينئذ يكون ذلك العبد مبعضا، أي بعضه حر وبعضه قن. وهذا هو الحديث الذي معنا في الباب، وهو أصح الأحاديث في الباب. وجاءت رواية أخرى، ولكن تلك الرواية الأخرى ضعفها المحققون كأحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يستسعي، بمعنى أنه يعتق نصفه بإعتاق الشريك الأول، ويؤمر بأن يستسعي، يعني يعمل ذلك العبد ويتاجر لكي يشري نفسه من ذلك، أو يبذل عوض الجزء الآخر من سيد من الشريك الآخر. ولكن تلك الرواية منكرة وغير ثابتة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر، انظر معي، من أعتق شركا له، أي جزءا من عبد، والجزء الآخر من كل غيره، له في عبد أي قن، والعبيد الآن لم يبقى منهم أحد، وهذا جائز شرعا، العلماء نصوا قديما وحديثا على أنه يجوز إلغاء الرق، لأن من صلاحية ولي الأمر تقييد ملك المباحات، والشرع متشوف لإلغاء الرق، والرق غير موجود لكن تبقى أحكامه. فكم من حكم لم يبقى له ثمرة لكن يبقى، فإن بقاء الأحكام مثمر في فائدة معرفة الملكة الفقهية ومعرفة المعاني ومعرفة الأمثال وغيرها. ولكن الرق غير موجود لكن نعرف أحكامه لأن فيها إرث كبير في ذلك. نعم. قال فمن أعتق له، نعم، أعتق شركا له في عبد فكان له مال، أي له مال يستطيع أن يشتري به جزء صاحبه. قال يبلغ ثمن العبد، يعني يبلغ ثمن الجزء الثاني الذي يملكه شريكه، قوم عليه قيمة عدل، يعني قوم ذلك العبد بقيمة عدل، يعني قيمة لا ظلم فيها ولا ضرر، فيعطى. قال فأعطي شركاؤه الذين يملكون الجزء الآخر الذي لم يعتقه حصصهم، أي ما يستحقونه من القيمة، وعتق عليه العبد. وهذه واضحة بلا إشكال والنص فيها صريح. قال وإلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا، أي وإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد، أي ثمن الجزء الذي يملكه الشركاء، قال فقد عتق منه ما عتق، ويبقى الباقي ملكا للشريك، فيكون حينئذ رقيقا. واللفظة الأخرى المنكرة وإلا استسعى، وهذه اللفظة غير ثابتة، وإن رواها بعض الأئمة، وذلك الصحيح أنه فقد عتق منه ما عتق، وهي الأصح في الرواية. هذا الحديث فيه فائدة أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم عليه قيمة عدل. أخذ منه العلماء قاعدة عظيمة جدا، وهو مسألة القيم والمثل، فإنه يجوز التقويم بالنظر إلى القيمة، والمقوم به في الغالب أن يكون أحد الأثمان، الذهب والفضة، أو ما ذكرت لكم في باب الربا مما يكون ثمنا تقدر به الأشياء، كهذه الأموال التي نتعامل بها. نعم. أحسن الله إليكم. وإليك. فضل. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا الحديث فيه من الأدلة جواز المكاتبة، وقد ذكره الله في كتابه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة هو المعاقدة مع العبد ليشتري نفسه فيعمل ويعطي العوض لسيده، وهذه قال أهل العلم هي رحمة من الله عز وجل، لأن المرأة باع ماله من ماله، فإن العبد قن ما بقي عليه درهم. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أنه يجوز بيع المكاتب، لأن المكاتب عبد، لكن إذا بيع فإن المكاتبة تبقى لازمة ولا تنفك، فإن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وبقي عقد المكاتبة ولم ينفك. الأمر الأخير أن من اشترى مكاتبا وعتق عليه بالنجم الأخير، فالولاء يكون لمن بذل له النجم الأخير، لا لمن عاقد معه العقد في أوله. فإن أسياد بريرة رضي الله عنها وعنهم لما باعوا بريرة لعائشة رضي الله عنها اشترطوا عليها الولاء، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ابتاعيها واشترطي. ثم قام عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال أقوام اشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب النكاح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم، هذا كتاب النكاح، وذكر فيه عدد من الأحاديث، أولها حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان، رد بمعنى أنه نهاه، فإن عثمان رضي الله عنه كان متحنثا كثير العبادة رضي الله عنه وأرضاه، وقد سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان قريبا من حجرته عليه الصلاة والسلام أنه أراد التبتل، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد أراد حتى أنه جاء أنه هم بالاختصاء رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن الزواج من سنن المرسلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النكاح سنة والمبادرة إليه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وقد خص الله عز وجل نبيه بأكمل الأوصاف عليه الصلاة والسلام، فدلنا ذلك على أن الزواج سنة، بل قد يكون واجبا أحيانا إن خاف المرء على نفسه المحرم، وعبرت بالمحرم لأن بعض من أهل العلم قال الزنا فعيب عليه ذلك، فقالوا قد يقع في حرام غير الزنا كالمباشرة والنظر وغيره، فكل من خاف على نفسه الوقوع في الحرام فإنه يلزمه حينئذ الزواج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الرجل يتزوج يريد أن يعف نفسه، واصل ذلك في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذه من دلالة قرينة الترتيب، فإنه رتب على الغنى على الفقر على الزواج الغنى، فدل على أن الزواج سبب بأمر الله عز وجل للغنى وكسب المال. وقد جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما أنه قال: إني لأبتغي الغنى في النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، والحديث للشباب، وقد ذكروا أن الشباب يسمون بهذا الاسم حتى يبلغ المرء منهم 40، وعلى ذلك فإن هذا الحكم متصل لمن بلغ هذا السن. وكثير من أهل العلم ممن عني بفقه اللغة ذكروا أسنان الآدمي من حال طفولته وإلى أن يبلغ أن يكون كهلا ثم هرما وما بعد ذلك. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذه الاستطاعة المراد بها الاستطاعة المالية، فمن كان قادرا على الزواج، وليس المراد بهذه الاستطاعة البذخ الذي يفعله بعض الناس. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير النساء أيسرهن مؤنة، ولذلك فإن المرء يجب عليه أن لا يغالي في مهر نسائه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زوج أحدا من بناته ولا زوجاته بأكثر من نحو من 500 بنحو من نحو 200 درهم. ولذلك قال بعض أهل العلم: من ظن أن ابنته أكرم وأنفس من بنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته فإنه ظالم لنفسه. فالمرء يجب عليه أن لا يغالي في مهر موليته، بل يكرم موليته من ماله هو وينظر لها الصلاح، فإن هذا من علامة يمنها على زوجها ويمن زوجها عليها. قال: من استطاع نعم فليتزوج فإنه أغض للبصر. هذا يدلنا على لزوم غض البصر، وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال: وأحصن للفرج، أي في عدم الوقوع في الحرام. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وجاء بمعنى أنه إضعاف لقوته ونكاحه، فإن الوجاء هو رض الخصية حتى لا يستطيع الوقاع، ولكن هو من باب الكناية في ذلك، وما يسميه بعض أهل العلم مجاز. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ 3 آيات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. نعم. هذا الحديث هو ما في إرادة خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة تتأكد عند النكاح، وذلك بأن يقوم الزوج بذكرها، لأن الزوج هو الذي يطلب أو يذكرها ولي الزوجة، لأن ولي الزوجة هو الذي يوجب، فهو الذي يقول زوجتك، والإجاب يكون متقدما على القبول. وعلماؤنا يقولون إن القبول يجوز أن يتقدم على الإجاب في كل العقود إلا في النكاح، فإن النكاح يجب فيه أن يتقدم الإجاب على القبول، فتقدم القبول على الإجاب لا يجعل عقد النكاح منعقدا. فالمقصود أن خطبة الحاجة قد يقولها تارة الزوج عند الطلب، أو ولي المرأة عند الإجاب في عقد النكاح، وقد يقولها شخص ثالث، وهذا الثالث إما أن يكون رجلا صالحا، وقد استحبه العلماء أن يحضر عقد النكاح رجل صالح لكي يقرأ، لكي يدعو للزوجين، ولكي يذكر خطبة الحاجة، وقد فعله كثير من السلف والأوائل، أو أن يقوم بها الموثق، والموثق هو الذي يسمى عندنا الآن بمأذون الأنكحة، فيأتي بذكر خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة مستحبة بل مؤكدة، وقد جاء أن الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم تذكر فيه خطبة الحاجة خرج، قال: لأنه ابتدأ على غير سنة. والسبب في بركة الخطبة، في بركة النكاح إذا ابتدأ بخطبة الحاجة، أولا لأنه ابتدأ بحمد الله عز وجل، فيكون أول ما ابتدأ به عقد النكاح حمد الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أي ناقص. فمن علامة كمال الأمر والفأل به أن يبدأ فيه بحمد الله عز وجل، والحمد ثناء على الله عز وجل. وقد جاء عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. والحمد مما يعطى به، وهو من الذكر العظيم، وهو من الكلم الأربع الذي يعطى المرء عنده السؤل. إذن هذا الفائدة الأولى. الأمر الثاني أن فيه استعانة، والاستعانة تكون في أمور كثيرة، ومنها إنجاح هذا الزواج، كما أن فيه استغفارا، والاستغفار سبب لنجاح الأمور، وفيه شهادتان لله عز بوحدانية الله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة الآيات الثلاث. هذه الآيات الثلاث هي: الآية الأولى قوله اتقوا الله حق تقاته، فيبدأ بها من أولها فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يأتي بها من أولها فيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قراءته حفص التي نقرأ بها بالنصب والأرحام، أي تسألون الناس، أي تسألون بالله وتسألون بالرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. والثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا هو السنة. ثم بعدها يأتي بلفظ الإجاب، فيأتي الموجب وهو الزوج فيقول زوجتك، والثاني يقول قبلت. وذكر بعض العلماء كلاما زائدا نقله بعض العلماء عن بعضهم مورود في كتب الفقه، ومما شهر في كتب الفقه أنه يقول بعد هذا الكلام يقول فقد أمر الله بالنكاح ونهى عن السفاح، فقال وهو أصدق القائلين وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، وغير ذلك من الكلام الذي يذكره أهل العلم في كتب الفقه ولا أعلم مستنده. نعم أحسن الله إليكم. باب ولاية النكاح. باب ولاية النكاح أحسن الله إليكم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الإمام أحمد وابن المديني وغيرهم. نعم، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أصح حديث في الباب. هذا الحديث صححه جمع من الأئمة، أحمد كان يضعفه ثم صححه، ويحيى بن معين ضعفه ثم صححه، وابن المديني علي بن المديني فإنه جزم بتصحيحه، وعلي شيخ لأحمد وغيره. فالمقصود أن هذا الحديث من الأحاديث التي كان خفي إسنادها على بعض أهل العلم ثم ظهر. قلت هذا لما؟ لأن بعض من أئمة المسلمين وهو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ربما لم يثبت عنده هذا الحديث، ولذا لم يعمل به، وقد ثبت هذا الحديث عند غيره، فحينئذ نقول لو ثبت عند أبي حنيفة لجزمنا بأنه قد عمل به. ولذا فإن أحد صاحبيه وأظنه أبو يوسف أو أم محمد الحسن نسيت الآن، لما صح عنده الحديث عمل به، فدل ذلك على أن الأصل أن هؤلاء الأئمة المشهورين نلتمس لهم العذر، وهذا هو الظن بهم. وقد جاء عن أبي يوسف في ثلاثة مواضع أنه قال لو علم بهذا الحديث أبو حنيفة لعلم عمل به. فالمقصود أن الحديث إذا جاءنا وقد ثبت به النقل عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب أن يقول على المسلم أن يقول على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يعظم النصوص الشرعية، فما دام قد صح النقل به فعظم النقل. وهذا هو الظن بأئمة المسلمين كالإمام أبي حنيفة وغيره من الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، وفوق كل ذي علم عليم. من ذا الذي يسلم من الخطأ، كما قال أحمد سفيان من يعرى عن الخطأ، كل امرئ منا يأتيه نقص وخطأ وفقد علم. هذا الحديث وهو حديث لا نكاح إلا بولي يدلنا على أن النفي نفي للكمال والصحة معا، إذ الأصل هو الصحة، فكل زواج خلا من ولي فإنه يكون باطلا. وقد جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث، ففيها أي امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل. كذا روي عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فالذي حكم ببطلان النكاح هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن الولي لا بد منه في النكاح، فيكون ركنا فيه، فلا بد من وجود الولي. بقي عندنا مسألة أو مسائل. المسألة الأولى، ما المراد بالولي؟ الولي هو الذي يتولى عقد النكاح، ومن شرطه أن يكون ذكرا، وأن يكون عدلا ظاهرا، ولا يلزم أن تكون عدالته باطنة. والأمر الثالث أنه لا بد أن يكون عاقلا بالغا، إذ الصغير لا يكون صالحا للإجابة عن نفسه ناهيك أن يوجب عن غيره. الأمر الثاني أن هذا الولي له ترتيب، فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم وصيه، ثم جدها، ثم ابنها، ثم إخوتها، ثم أعمامها، وهكذا على خلاف بين أهل العلم في بعض تفصيلاته. الأمر الثالث أن هذا الولي ما دوره؟ نقول هو الذي يوجب في النكاح، بمعنى أنه هو الذي يقول زوجتك فلانة ويسميها، أو أن يشير إليها إذا كانت حاضرة ونحو ذلك، بحيث أنها تتميز عن غيرها. فلا بد من أنه هو الذي يوجب، والذي يقبل هو الزوج. طيب والزوجة؟ الزوجة لا تتكلم في عقد النكاح، لكن لا بد من رضاها، لا بد من رضاها، فإن لم تكن راضية فإن النكاح ينفسخ. وقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فقالت: أما وقد رد النكاح إلي، فقد أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيرة. وهذا يدلنا على أن المرأة لا يلزم رضاها في عقد النكاح، فإن لم تكن راضية فإنه ينفسخ حين ذاك ولا ينعقد صحيحا، وإن كانت الولاية ولاية إجبار. إذن الفرق بين قول أبي حنيفة وقول الجمهور أن أبا حنيفة يقول إن الزوجة توجب، ولكن يكون معلقا على رضا الولي، فإذا لم يرضى انفسخ. والجمهور يقولون إن الولي هو الذي يوجب، ويكون معلقا على رضا الزوجة، فإن لم ترضى ينفسخ. الأمر الأخير، ما هو دور الولي؟ ليس دور الولي أن يحضر في ليلة عقد النكاح ويشرب قهوة أو شايا ثم يضع رجلا على رجل ويقول زوجتك ثم يخرج، لا، وإنما دور الولي أعظم من ذلك. فإن دور الولي هو النظر في المتقدم، وهل يصلح أم لا يصلح، فإن الرجال بعضهم أعلم ببعض من النساء ببعضه، فإن المرأة قد تغتر بالكلام، ألم يقل الشاعر: والغواني يعجبهن الثناء؟ فقد تغتر المرأة بظاهر الرجل وبكلامه، وهذا معروف في علم النفس وقبل ذلك معروف في طباع الناس. فالمرء يعرف أن المرأة سهل أن تغتر بكلام الرجل وتنخدع بمعسول كلامه، ولكن إذا كان وليها عدلا يعرف الرجال، فإنه يعرف المستقيم من غيره ويعرف الصالح من غيره. الأمر الثاني أن دور الولي أن يبحث لموليته عن رجل إن لم يتقدم لها الرجل الكفؤ. وعمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة رضي الله عنها بحث في أطيب الرجال لها، فعرضها على عثمان فردها، ثم عرضها على أبي بكر فسكت رضي الله عنه، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عمر رضي الله عنه يتوقع أن يصل به الشرف والسمو أن يخطب بنته ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل لحفصة ولأبيها ولا شك في ذلك. فلما راجع أبا بكر قال له أبو بكر: إنما منعني من أن أراجعك وأن أرد لك الكلام ما علمته من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له رغبة في ذلك. وهذا يدلنا على كمال حسن صحبته رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانه لسره. المقصود من هذا أن الولي دوره أن يبحث عن الرجل الصالح ويبحث عن الرجل المناسب ويسأل، وأن يخفف المؤنة، وأن يدفع من ماله هو نفقة للمرأة وفي زواجها، بل ربما لم يأخذ إلا مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزاد الباقي من جيبه هو. فالولي دوره فهي ولاية تكليف وليست ولاية تشريف فحسب. ولكن كثير من الناس عضل النسوة ولم يعطهن حقهن، وهذا شر. بل إن علماءنا يقولون إن من صور العضل التهرب عن الزوج وعن الحضور، بل قالوا إن من صور العضل أن يكون الولي ذا مهابة، أن يكون الولي ذا هيبة، فيخاف الخطاب من الوصول إليه. بعض الأولياء مهيب جدا، فيتهيب الناس الكلام معه، فيتهيبون الوصول إليه. ولذا كان بعض الأوائل في العصور الأولى إذا كان ذا هيبة وسلطان وكل غيره في تزويج بناته لكي يتساهل الناس في الذهاب لأولئك الناس الذين يكون حديث معهم سهلا. ذكروا ذلك في كتب التراجم والأخبار القديمة. فالمقصود أن الولي أمر عظيم ومهم، ولذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم، المراد بالأيم هي التي تكون قد فارقت زوجة، إما لكونها توفي عنها أو طلقها، ولذا جاء في بعض الألفاظ الثيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر الثيب أخذ منه فقهاؤنا الإطلاق في الثيوبة، فلا يلزم في الثيوبة أن يكون بعقد صحيح، ولذا قالوا إن الثيوبة في باب النكاح الذي لا يكون عليها ولاية إجبار هي كل امرأة وطئت سواء في نكاح صحيح أو في غير نكاح صحيح، بمعنى أنه ذهبت بكارتها. وأما الثيوبة في باب الزنا فهو معنى مختلف. إذن الثيوبة هنا جاءت في مقابل البكارة، وذاك قال البكر، فكل من ذهبت بكارتها فإنها تسمى أيما حين ذاك. هذا المسألة الأولى، أو تسمى عفوا ثيبة. المسألة الثانية أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث، أو الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قال اليتيمة، الثيب اليتيمة، فسماها يتيمة، وهذه لها فائدة سأذكرها بعد قليل. وقوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها، معنى قوله أحق بنفسها أمران. الأمر الأول أنه لا بد من رضاها عند العقد بخلاف البكر، فإن البكر لا يلزم رضاها عند العقد، بل قد يتأخر الرضا بعد العقد، وسأذكر لما بعد قليل. والأمر الثاني وهو متفرع عن الأول أن الأيم ليس عليها ولاية إجبار، وإنما عليها ولاية الاختيار فقط. ما معنى هذا الشيء؟ ليس للأب أن يزوجها بدون رضاها ما دامت أيما، بخلاف التي عليها ولاية إجبار وسنذكرها بعد قليل، فإنه يجوز للأب أن يزوجها بلا رضاها، ثم إذا تزوجت ولم ترضى لها حق الفسخ. وأما الثيب فليس عليها إلا ولاية إيش؟ الاختيار. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، هذا يدلنا على ولاية الاختيار. ثم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن. انظر معي، هذه دقة الفقهاء في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الأيم والبكر، فقال البكر أحق بنفسها، مفهومه أن البكر ماذا؟ ليست أحق بنفسها، لكن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مفهوم مخالفة للجملة الأولى. أخذنا منها أن على البكر ولاية الإجبار. انظر الاستنباط، الاستنباط لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الاختيار على الأيم ونفى ولاية الإجبار عليها، والنبي قد قسم النساء إلى قسمين، إلى بكر وثيب، دل ذلك على أن البكر حكمها يغاير حكم القسم الأول، لأن من لازم التقسيم المغايرة في الحكم، وإلا لكان كلامه صلى الله عليه وسلم لغوا، وهو عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. إذن فدلنا ذلك على أن المراد على أنه يثبت على البكر ولاية الإجبار. عرفنا معنى ولاية الإجبار، يعني يجوز للأب أن يزوج بنته البكر وإن لم تعلم، ثم بعد ذلك إن رضيت فالحمد لله، إن لم ترضى فلها حق الفسخ، لحديث ذكرت لكم في البخاري. لماذا على البكر ولاية الإجبار؟ من أشد الأمور التي تحمل المرأة همه ويصعب عليها هو الزواج. وكثير من النسوة إذا قيل لها تزوجي، وخاصة المخدرة منهن التي لم ترى رجلا قط، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة من خير نساء الدنيا فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. هذا خير من محمد صلى الله عليه وسلم، هو أصدق من علم بخيرية بني آدم، لأنه إنما يخبر عن وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فإن المرأة إذا كانت بعيدة عن الرجال تتهيب النكاح. ولو قلنا إن كل امرأة لا بد أن تشاور لأدى ذلك إلى امتناع كثير منهن تهيبا وخوفا. ولكن ربما إذا تزوجت ودخل بها زوجها عرفت أن الزواج أمر هين وسهل وليس ذا مشقة. ولذلك ذكر العلماء أن على البكر ولاية الإجبار. وضحت المسألة؟ إذن هذه مسألتنا، هذا هو المشهور. الرواية الثانية أن على المرأة ولاية الإجبار لكنها ليست متعلقة بالبكر، وإنما هي على الصغيرة فقط. واستدل على ذلك بأن طبعا على الصغيرة البكر ليس مجرد الصغر فقط بل على الصغيرة البكر. وبناء على ذلك فإذا كانت ثيبا أو كانت بالغة فإنه في هذه الحال ليس عليها ولاية إجبار وإنما عليها ولاية اختيار. وهذه الرواية الثانية في مذهب أحمد وهي التي عليها العمل القضائي عندنا. فلا بد من موافقة المرأة عند عقد النكاح لفظا ويثبت ذلك توقيعا. فأخذوا بالرواية الثانية أنه لا ولاية إجبار على البكر وإنما ولاية الإجبار على الصغيرة التي تكون دون سن البلوغ. وإن كانت ثيبا فلا بد أن تكون دون التسع. نعم. قال والبكر تستأذن، هذه مسألة أخرى وهي صفة الاستئذان. فإن المرء فإن الثيبة تستأمر فيقول يجب أن تقول زوجني فلانا فيكون لفظها بصيغة الأمر. وأما البكر فإن رضاها يكون بالاستئذان على سبيل الاستحباب لأن عليها ولاية إجبار عندهم. قال تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، فيكون استئذانا. فيستحب استئذان البكر لأن عليها ولاية إجبار. ومن قال إن ليس عليها ولاية إجبار قال يجب استئذانها. وصفة استئذان البكر قالوا يختلف، فإن بعض النساء الأبكار يكون إذنها ببكائها، وبعضها وبعضهن إذنها بضحكها، وبعضهن إذنها بصماتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهن إذنها يكون بضربها الخباء حينما كانت العرب تسكن في أخبية وفي خيام. ولذلك فإن صفة استئذان البكر وعدم تصريحها واستئمارها بالرضا يختلف من حال إلى حال بناء على اختلاف الناس واختلاف أحوالهم. قال تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا استؤذنت فصمتت فإنه يكون إذنا دالا على الموافقة، لأن الحي من النساء يغلب عليها أنها لا ترضى لأنها تستحي أن تتكلم بالرضا مباشرة وأن تستأمر، بخلاف الثيب فإن الجانب عندها في هذا الحياة قد قل قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا الحديث من الأحاديث التي أشكلت عند الفقهاء. ووجه الإشكال عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ثم بعد العتق تزوج صفية، وبناء على ذلك فالإشكال من جهتين، جعل المهر قبل زواجها فيكون منفصلا عنه ولم ترضى به لأنها أصبحت حرة فلا يلزم أن ترضى به، فلا بد حينئذ من رضاها. الأمر الثاني أنه كيف يكون هو الموجب لها وهو القابل، وعندنا قاعدة أن تولي طرفي العقد لا يصح في بعض الصور في المعاملات، ذكرت لكم في غير هذا الدرس وإنما في درس الفقه أن عقود المعاولات لا يجوز تولي طرف العقد في حالتين، فيما يشترط فيه القبض وبما فيه تهمة، وعقد النكاح لا يصح تولي طرف العقد فلا بد من التوكيل. وذلك بعض من العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل غيره لزوجه صفية وليس كذلك، وعلماؤنا أخذوا بظاهر الحديث وهو كذلك، فإنه يجوز للمرء أن يعتق امرأة ويجعل عتقها صداقها عملا بهذا الحديث، فيكون هذا الحديث فيه تقديم وتأخير في الأفعال، فيكون التزويج مع جعل العتق وهذا يكون مستثنى من القاعدة لأجل الحديث، فأخذ به علماؤنا لأجل ظاهر الحديث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد